الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. انظروا يا عباد الله، أحوال رأيناها من زروع وجنات كان مآلها إلى الفناء وذرته الرياح في أدراجها، وبينما يستقبل من مستقبل ينتظر المؤمنين جنات لكنها غير هذه الجنات، ونعيم غير هذا النعيم. ما ينتظر المؤمن من كرامة الله عز وجل دار السلام، دار الخلود أو دار الخلد، جنة عدن، الفردوس، بلاد الأفراح، تلك البلاد التي من دخلها لا يبأس ولا يمرض ولا يشقى ولا يتعب ولا يضحى. إنها الوطن الحقيقي والبلاد الذي يشتاق إليها الأصيل. فإن الله جل وعلا خلق أبانا آدم فيها وأسكنه فيها، ثم حصل ما حصل فانتقلنا إلى هذه الأرض، إلى بلاد الشقاء، إلى بلاد البلاء، إلى مكابدة الشهوات والشبهات، إلى مصارعة الأعداء من شياطين الجن والإنس، إلى غير ذلك من أنواع المصائب التي ألمت بهذا الإنسان بعد خروجه من بلده وأرضه. وحب الأوطان من الإيمان، ولا اشتاق إلى بلده وبلد أبيه إلا الأصيل. فهل أنتم مشتاقون يا عباد الله إلى دار الخلود، إلى دار الجنان، إلى جنة غرسها الله بيده ونوع فيها أنواع النعيم وجعلها كرامة لأوليائه، إلى جنة يا عباد الله أكثر الله من ذكر وصفها في كتابه الكريم وهو أعلم بها، فمما قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان، إلى آخر الآيات من سورة الرحمن، آيات عظيمات تهيج في النفوس الاشتياق والمسابقة والمسارعة إلى ذلك النعيم المقيم الدائم. ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى في سورة الواقعة: وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، جزاء بما كانوا يعملون، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. نعم إخواني في الله، هكذا ربنا يكثر من وصف الجنة في كتابه الكريم حتى ينشط المؤمن ويسابق ويسارع في ذلك النعيم ويكون من أهل المسابقة وأهل الخير. وهكذا نبينا عليه الصلاة والسلام شحن سنته وما جاء به بذكر أمر الآخرة والتشويق إلى ذلك، فقد روى الشيخان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قال الله جل وعلا: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وجاء أيضا ثم تلا نبينا عليه الصلاة والسلام قوله جل وعلا في كتابه الكريم: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: إذا دخل أهل الجنة الجنة ناداهم منادي: يا أهل الجنة، يا أهل الجنة، إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا. هكذا الحياة الطيبة، الحياة المليئة بالخيرات يا عباد الله، هذه الحياة التي تستدعي أن يتعب الإنسان حتى يصليها. أما هذه الدنيا يا أخواني، هذه الدنيا المليئة بالنغصات مليئة بالأكدار، والله ما تستحق، ما تستحق أن يضيع الواحد عمره من أجلها، وأن يضيع حياته وشبابه من أجل جمع زخرف ثان وزائل. هل خلدت للآباء والأجداد؟ هل تعمر فيها على الدوام من بقي فيها؟ أبدا يا إخواني. ودعنا من ودعنا من آبائنا من إخواننا، ذهبوا إلى القبور، مرت عليهم حياتهم كأنما دخلوا من باب وخرجوا من آخر. نعم عباد الله، مر بنا وبكم وبكثير منكم فترة الطفولة، فترة الطفولة، فترة الشباب، دخل بعضنا في الكهولة وفي الشيخوخة، وبعضنا الآن في الهرم يستعد للرحيل. فما أسرع هذه الحياة؟ فعلى ما الغرور، على ما العجب، على ما المقاطعة، على ما يحصل بين الناس من خصام ومن شتات ومن أنواع المفاسد، على ما يضيع الواحد ما خلقه الله من أجله من عبادة الله سبحانه وتعالى، على جيفة منتنة، على شيء مثله الله بما يخرج من الإنسان، على أمور فانية وزائلة. أين العقل؟ أين الحصافة يا عباد الله؟ اعتبروا وتذكروا وتفكروا، فإن من تفكر نال أعظم الخير. فمبدأ الخير التفكر. أقول ما تسمعون واستغفر الله نور. الحمد لله، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، أيها المسلمون، وهذه الجنة لا تنال بالأماني ولا تنال بالدعاوي، ولا أن الواحد يمني نفسه ويغتر بكلام وأقاويل عار على العمل. الجنة تحتاج إلى عمل، كما قال جل وعلا: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. فمن عمل صالحا نال الجنة، ومن فرط في العمل الصالح كان من أهل النار. وأعظم الأعمال وأجلها يا عباد الله تحقيق التوحيد في القلوب، فقد قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الشيخان من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول عبده ورسوله وأن عيسى كلمة الله وروحه ألقاها إلى مريم، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان منه من العمل. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام كما في حجة الوداع: وإنها لن تدخل نفس الجنة إلا نفس المؤمنة. الإيمان في القلوب بتحقيق التوحيد أعظم بضاعة، هذه موجبة لدخول الجنة. ولذلك يحذر العبد من النفاق، نفاق الاعتقادي، يحذر من الكفر والشرك، يحذر من دسائس في قلبه في هذه القضايا، قضايا التوحيد والعقائد، فإنها تقلب صاحبا رأسا على عقب. فكأني بالجنة تقول: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده. ومتاعها وشرطها ما يقر في القلوب من توحيد الله سبحانه وتعالى والإيمان به وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وغير ذلك من قضايا العقيدة والتوحيد. فنعوذ بالله من الشرك والنفاق، نعوذ بالله من تلك القبائح التي تاتي على الإيمان فتحطمه وتفسده. وهكذا يا عباد الله، من أعظم الأعمال المسببة لدخول الجنة المحافظة على الصلوات، هذا الركن العظيم الذي أعظم أركان الدين العملية. فقد قال ربيعة بن كعب الأسلمي وكان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، قال له رسول الله: يا ربيعة سلني، حينما رآه يقف أمام بيت رسول الله طيلة النهار وطيلة الليل حتى تغلبه عيناه من شدة الخدمة لرسول الله، فإذا برسول الله يريد أن يكافئه، قال: يا ربيعة سلني. شاب ممتلئ شبابا وحيوية: يا ربيعة سلني. قال: أسألك؟ قال: نعم. قال: مرافقتك في الجنة يا رسول الله، مرافقتك في الجنة. كان يتوقع أن يسأل امرأة جميلة أو ناقة كوماء أو حديقة غناء، لكن الشاب أراد نعيما دائما لا يتحول ولا يتبدل. أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله. قال: أعني على نفسك بكثرة السجود، والمراد بها الصلاة، محافظة على الصلوات. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. وهذه أعظم نعيم في الجنة، رؤية الله سبحانه وتعالى. أعظم نعيم في الجنة رؤية الجميل الكريم سبحانه وتعالى الذي ينسيهم ذلك المنظر كل نعيم مر بهم، فلا ألذ ولا أشهى ولا أحلى من النظر إلى مسجد الكمال سبحانه وتعالى. فيقول عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. لا تضامون في رؤيته، أي لا تتضايقون ولا تزدحمون في رؤيته. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. لا تغلبوا على هاتين الصلاتين، صلاة المخلصين، صلاة الصادقين، صلاة تأتي في زمن الدعاء والراحة، صلاة الفجر التي تنبئ عن إخلاص صاحبها وصدقه في الدين، صلاة العصر الذي تأتي في وقت النشوة أو النوم أو ما ابتلي الناس به من أكل ومضغ تلك الشجرة الأثيمة، فلا يقوم لها إلا من أحب الله. لا ينتزع نفسه من ذلك المجلس إلا من يريد أن يناجي ربه ومولاه. فهما أعظم سبب في دخول الجنة، بل في رؤية الله سبحانه وتعالى. الله الله بالصلوات يا عباد الله، لا تظن أنك مسلم وأنت تصلي وتخلي. تصلي زمنا وتترك زمنا. بعض الناس لا يعرف المسجد إلا يوم الجمعة، يأتيك الضيف مفارق لبيت الله عز وجل. هذا والله من الحرمان يا عباد الله. إذا ذهب أعظم شيء في الدين وهو الصلاة، ما بقي من الدين شيء. يجعل الإنسان هذه الحقيقة في قلبه، دينك في أمر صلاتك. عظمت صلاتك، عظمت دينك، ضيعت صلاتك، ضيعت دينك، والعياذ بالله. أيضا من أعظم أسباب دخول الجنة النفقات، الصدقات يا عباد الله. هذه التي لا يجود بها إلا كل مؤمن صادق، كما قال جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ترى من هم؟ أول صفة قال: الذين ينفقون في السراء والضراء. ينفقون في السراء والضراء. ولما نزلت قول الله: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال فسن البر الجنة. قال أبو طلحة وقد ذهب إلى رسول الله: يا رسول الله، إن أحب أموالي إلي بيرحاء، حديقة فيها أكثر من 500 نخلة وفيها بئر وماء طيب أو نهر، من أعظم وأفضل المزارع بالملايين. قال يا رسول الله: وقد قال الله جل وعلا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحاء أجعلها صدقة لله، أبتغي بها وجه الله والدار الآخرة. فقال رسول الله: بخن بخن، كلمة تعظيم. مال رابح، مال رابح، أرى أن تجعلها يا أبا طلحة في أقاربك وبني عمك. فقسمها بين أقاربه وبني عمه. كان منهم أبي بن كعب، وكان منهم حسان بن ثابت، فباع نصيبه لمعاوية 100,000 درهم، مبلغ كبير. انظر إلى هذا الكرم، من يا أخواني يفعل هذه الأمور؟ من يقوم بهذه النفقات العظيمة؟ بعضنا والله يخرج 100 ريال أو 1000 ريال، يقدم يدا ويؤخر أخرى، يتردد في شيء حقير. أين النفوس الكريمة؟ أين النفوس التي تقبل من أجل الله، من أجل الجنة؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قيل: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن أطعم الطعام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام. نعم عباد الله، هذه الغرف لهؤلاء الكرماء أصحاب الأخلاق الفاضلة والنفوس الطيبة. قال عليه الصلاة والسلام أيضا كما في السنن: ألا أنبئكم برجالكم في الجنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: النبي في الجنة، والصديق في الجنة، والشهيد في الجنة، والرجل يزور أخاه في ناحية مصر يزور الله في الجنة. ألا أنبئكم بنسائكم في الجنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: مرأة الولود، الودود، العود، التي إذا غضب عليها زوجها قالت: هذه يدي في يدك، لا أكتحل بغمض حتى ترضى. أخلاق فاضلة. ولما دخل رسول الله المدينة أقبل الناس عليه، فكان أول ما قال في ذلك المجتمع الجديد والدولة التي في بدايتها، ترى ماذا قال يا أخواني؟ ماذا قال: يا من تريدون الجنة؟ قال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. إذا الجنة ما تنال إخواني في الله بالقيل والقال ولا بالدعاوى بالأماني، تريد جهودا عظيمة، تريد أخلاقا أولا مع الله بإقامة دينه، وأخلاق مع عباد الله بإيصال معروف إليهم وكف الشر عنهم. نسأل الله جل وعلا مني وكرمه أن يرزقنا الجنة. اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم إن نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ومرافقة محمد عليه الصلاة والسلام في أعلى جنان الخلد يا رب العالمين. اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه وافتح للموعظة قلبه وأذنه يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واجعل كلمتك هي العليا ليوم الدين يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم عليك باليهود المعتدين. اللهم عليك بالنصارى الغاصبين. اللهم اجعل بأسهم بينهم شديد. اللهم اجعل بأسهم بينهم شديد.